Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Summa qawli ta'ala thumma anzala 'alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. هذه الآية تتحدث كذلك عن موقف من المواقف التي حدثت في غزوة أحد، وذلك بعد أن أخذ الكفار من المسلمين أخذوا، وبعد أن قتلوا منهم ما قتلوا أراد المسلمون أن يعودوا وأن يكروا عليهم. خلال هذه الفترة أقبلت هؤلاء المؤمنين الذين أرادوا أن يكروا على المشركين أخذتهم سنة من النوم، أنزل الله عز وجل عليهم نعاسا، وذلك ليثبت نفوسهم ويعينهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الطائفة المؤمنة هي التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها، وذكر طائفة أخرى بقوله في قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني طائفة المنافقين، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. قولهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني أننا لم ننتصر ولم نأخذ شيئا من الغنيمة، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله قل إن الأمر كله لله، يعني أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر أنهم يخفون في أنفسهم ماذا يبدون للمسلمين، يقولون ما هو الذي يخفونه في أنفسهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الأمر أننا أخذ رأينا في هذا الأمر لما قتلنا ولما خرجنا في هذه المعركة ولما قتلنا. أجابهم الله سبحانه وتعالى كذلك بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أن هذا الجبن الذي أنتم فيه لن ينجيكم من القتل. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر حكمة من حكم الأمر الذي حدث، وطبعا موضوع ذكر الحكم من ما حدث في غزوة أحد قد كرر أكثر من مرة في هذه السورة، ومنها هذا الموضع قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. هذه الآية تتحدث عن من فر من المؤمنين في غزوة أحد، ذكرت أن هذا التولي هذا الفرار إنما كان بسبب ذنوب سلفت منه، فعوقبوا بسبب هذه الذنوب بهذا الفرار، وهذا فيه إشارة إلى أن الذنوب قد يكون من عقوبتها أن يقع الإنسان في ذنب في ذنوب بعد تلك الذنوب الأولى التي اقترفها. ثم قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم نهى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا كالمشركين في أمر معين، نهاهم أن يعني يتصفوا بخصلة من خصال المشركين التي تكون في القتال، وهي التثبيت، وهو أنهم يثبطون عن القتال وعن الجهاد في سبيل الله. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، يعني إخوانهم في النسب، إذا ضربوا في الأرض، يعني سافروا للتجارة مثلا أو كانوا غزا أو خرجوا في غزوة من الغزوات، يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني أن المسلمين إذا خرجوا في غزوة قتل بعضهم، يقول هؤلاء المنافقون أن هؤلاء لو لم يخرجوا لما ماتوا في هذا السفر ولما قتلوا في تلك المعركة. ما هو هدفه؟ قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني أن المنافقين يريدون من ذلك إيقاع الحسرة في قلوب المؤمنين. فالرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال والله يحيي ويميت، يعني أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى. والجواب الثاني في قوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يعني أن الإنسان إذا قتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو خير من هذه الدنيا وما فيها. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فيحاسب الله سبحانه وتعالى كلا على ما قال. ثم قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا الأمر من أهم الأمور التي أو من أهم الأسباب التي يثبت بها صف المسلمين أثناء الجهاد في سبيل الله وفي الحياة بشكل عام، في الحياة الاجتماعية والسياسية بشكل عام. هذا يؤكد على أهمية اللين وعلى أهمية الرزق، وبين أن من رحمة الله عز وجل للمؤمنين أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم. قال ولو كنت فظا، قال هنا عندنا الفظ الغليظ الجافي الكريم الخلق. قال وغلظ القلب قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لتفرقوا من حولك. ثم قال تعالى فاعف عنهم، يعني إن بدر منهم شيء من التقصير في حق اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني شاورهم في أمور الجهاد وفي غيرها من الأمور، وهي من أهم الأمور، يعني الشورى من أهم الأمور في حياة المسلمين. لذلك هنا عندنا في آخر التعليق على هذه الآية قال وحكى القرطبي أنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين. ثم قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيه تأكيد على معنى أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا يتعلق بالجهاد أو حكما من أحكام الجهاد وهو حرمة الغلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة، أن يأخذ الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم. قال وما كان لنبي أن يغل. قيل أن سبب نزول هذه الآية كما ذكر عندنا أن جزءا من الغنائم استقلت، فقال رجل من الناس لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي قول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به يحمله على ظهره، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى ليس كمن باء بسخط من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية منته على المؤمنين بأن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث بتزكية أنفسهم وبتعليمهم العلم النافع. ومناسبة هذه الآية في سياق الحديث عن الجهاد والتعقيب على ما حدث للمسلمين في ذلك الوقت، يعني في غاية الظهور، فهي ذكر منا، وكذلك فيها إشارة إلى مواساة المؤمنين، وفيها كذلك سبب من أعظم أسباب الثبات والنصر وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى في التعقيب على سبب من أهم أسباب الهزيمة يوم أحد وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أو لما أصابتهم مصيبة في يوم أحد قد أصبتم مثلينا، يعني أصبتم مثلينا من الخير يوم بدر. قلتم أن هذا، يعني لماذا هزمنا ونحن مسلمون؟ قال قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب مخالفة أمرنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مواسيا للمؤمنين وذاكرا كذلك بعض الحكم مما وقع، قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قوله فبإذن الله يعني أن ما وقع كان بيد أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا السياق هنا ذكر القدر، ذكر القدر في هذا الموطن هو من باب المواساة، من باب المواساة، وهو من باب ذكر القدر عند وقوع المصيبة، وهذا من الأمور المشروعة بخلاف الاحتجاج بالقدر في مقام تبرير أو تسويغ المعصية، هذا مبني. أما ذكر القدر الإلهي عند المصيبة حتى يخفف الإنسان عن نفسه فهذا ليس مذموما بل هو أمر مطلوب. قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، حتى يميز الله سبحانه وتعالى ويظهر للناس التمييز بين المؤمنين، الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين. قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني أن المنافقين دروا إلى الجهاد في سبيل الله، فكان جوابهم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني أننا لو كنا نعلم أن هناك قتال سيقع لأتينا. لاحظوا هنا أن المنافقين ذكروا مسببا وذكروا سببا، ماذا قالوا؟ لم يقولوا لا نريد أن نقاتل مباشرة، وإنما قالوا لا نظن أن هناك قتالا سوف يقع، وهو من جملة طريقة المنافقين وأهل الشر في كل زمان وفي كل مكان، أنهم يحاولون أن يأتوا بمسوغات طيبة وجميلة حتى يسوغوا بها ما هم عليه من الشر. ومن هنا نتحدث عن ترك الجهاد في سبيل الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أجابهم الله سبحانه وتعالى بقولهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أن هذا التسويق ليس مقبولا أبدا، ليس مقبولا أبدا، وهم بهذا الفعل أقرب للمسلمين في من خلال هذا الموقف أنهم أقرب للكفر من الإيمان. قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى مؤكدا ذكر خصلة التطبيق التي يتصف بها المنافقون، قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا ورجعوا ولم يجاهدوا ما قتلوا. قال قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني أنكم بجلوسكم في بيوتكم هل تستطيعون دفع الموت عن أنفسكم؟ لا تستطيعون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يجده الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما يجده من الأجر، وأنه ليس لا ينبغي أن نعده قتيلا، لا ينبغي أن نعده قتيلا بمعنى أنه خسر حياته، لا هو كسب الحياة الحقيقية، هو كسب الحياة الحقيقية. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني حياة برزخية، حياة برزخية، لكنها حياة برزخية أكمل من حياة سائر المؤمنين الذين ليسوا بشهداء، وكما جاء في الحديث أن أرواحهم تكون في حواصل طير الخضر. ثم ذكر ما يكون من الشهداء من الاستبشار، قال فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يستبشرون للمؤمنين الذين لم يستشهدوا بعد، يستشهدون للمؤمنين الذين هم في هذه الحياة الدنيا بأن ما وجده هؤلاء الشهداء هو أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هنا يتحدث عن الطائفة المؤمنة الذين بعدما وقعت الهزيمة الذين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليلحقوا بالمشركين في هذه الآية يمدحهم الله سبحانه وتعالى. قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما أصابتهم الجروح، ومع ذلك استجابوا مرة أخرى ليجاهدوا في سبيل الله. قال الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هم أولا تغلبوا على جراحاتهم، ثم إنهم تغلبوا على التثبيط وعلى التخويف، وهو المذكور في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني تشير الآية إلى الأعرابي الذي بعثه أبو سفيان حتى يقول للمسلمين إن المشركين قد جمعوا لكم مرة أخرى، لكنهم لم يلتفتوا لهذا وفضلوا أن يقدموا وأن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهاجموا المشركين. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لما خرجوا خلف جيش قريش انقلبوا بنعمة من الله وفضل، فلم يمسسهم سوء، انقلبوا بالسلامة، وانقلبوا كذلك بالأجر وبهذا المدح العظيم الذي نالوه من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هنا ستأتينا مجموعة من الآيات فيها مواساة، فيها مواساة للمؤمنين، وهذه المواساة اشتملت على عناصر. ففي هذه المواساة ذكر أنه لا ينبغي للمسلمين أن يخافوا من الكفار، لا ينبغي أن يخافوا منهم، وذكر كذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن يحزنوا على من يرتد ومن يترك هذا الدين، ولا ينبغي كذلك أن يحزنوا على معاندة الكفار. وفي هذه المواساة كذلك أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يغتروا بما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليهم للكفار وما يعطيهم من الدنيا، لا ينبغي أن يغتر المؤمنون بذلك. وفي هذه المواساة كذلك تذكيرهم بالحكمة مما وقع بالمسلمين، وهي التمييز بين المؤمنين وبين المنافقين. فذكر النهي عن الخوف بقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، من أولياء الشيطان يحاول أن يخوفهم. قال فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأما النهي عن الحزن عن من يرتد ففي قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الآية قيل إنها في من يرتد، وقيل إنها في المشركين الذين يصرون ويعاندون ولا يريدون أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو إذا كان على القول الثاني يكون في معنى قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا في تأكيد على معنى عدم الحزن، يعني لا تحزن عليهم لأنهم لن يضروا الله شيئا. وعدم إيمان الكفار وردة من يرتد من المسلمين لا تضر الإسلام شيئا، لأن الله عز وجل ينصر دينه بمؤمنين آخرين صادقين. بل قد يكون في خروج هؤلاء الناس من جسد الأمة الإسلامية قد يكون في هذا تصحيح لجسد الأمة الإسلامية بزوال هذا الخبث منها. وفي هذا السياق وفي هذا المعنى قوله تعالى ولا يحسبن الذين أو قوله تعالى يريد الله ولا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى في المواساة الأخرى وهي النهي عن الاغترار بدنيا الكفار، قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني أن ما فيه من النعيم ليس هو خيرا لهم على الحقيقة، وإنما هو سبب لزيادة الإثم لهم، وهو كذلك زائل كما سوف يأتي معنا في آخر السورة، هو متاع قليل. ثم ولقد ذكر هنا الامر الرابع وهو المواساه. قال ما كان الله، او موضوع التمييز، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في الخطاب هنا فيه قولان الى من يتوجه، الى من توجه الخطاب. فالقول الاول انه توجه للمنافقين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، يعني يخاطب المنافقين. فيكون المعنى ان الله عز وجل سييسر من الاسباب ما يكتشف به المؤمنون حقيقه امركم. ومن اهم هذه الاسباب الجهاد، ومن اهم ما يميز الصف الاسلامي. وقيل ان الخطاب للمؤمنين، فيكون المعنى ان الله عز وجل سوف ينقي صفكم ايها المؤمنون من خلال الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني انكم ايها المؤمنون الطريقه التي تميزون بها صفكم وتعلمون بها الصادق من الكاذب ليست بان يطلعكم الله سبحانه وتعالى على الغيب، لان الغيب هو من علم الله عز وجل، وانما يعطيه لبعض، يعطيه لانبيائه ويعطي بعضه لانبيائه. اما نحن المؤمنون فالطريقه هي ان الله عز وجل ييسر لنا من الاسباب ومن المواقف التي تحصل في الجهاد وفي غيره ما نكتشف من خلاله حقيقه هؤلاء الناس. وهذا المعنى هو في قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ثم قال تعالى ناعيا على من يبخلون عن الإنفاق في سبيل الله في الجهاد، قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ثم ذكر الوعيد على هذا البخل عن الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ثم قال تعالى هنا الآيات ستعود للحديث عن اليهود، عن بني إسرائيل. وفيها في هذه الآيات سنجد تحذيرا للمسلمين وبيانا لمعاداة للعداء بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وأنهم يحرصون دائما على إيقاع الأذى البدني وكذلك الأذى من ناحية الشبهات. فهذه الآية تعطي توجيها للمسلمين فيما يتعلق بذلك. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا هذا القول إما أن يكونوا قالوا ابتداء أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا ابتداء بسبب ما عندهم من الغرور، أو أنهم قالوه تعليقا على قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والقولان مذكوران عندنا. قال تعالى متوعدا لهم قد سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا آخر يذمون به، وهو أنهم يذكرون حججا واهية حتى يكذبوا الأنبياء، يعني أن الأمر لا يقتصر فقط على أنهم يتعدون على مقام الألوهية والربوبية بالتنقص، بل هم كذلك يحاولون أن لا يستجيبوا للأنبياء بحجج واهية. قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كان من دأب بني إسرائيل أن النبي إذا بعث فيهم وجاهدوا في سبيل الله فغنموا أنهم يجمعون هذه الغنائم، فإذا كان عمله مقبولا جاءت نار من السماء فأكلت هذه الغنائم، وكانت هذه كذلك هي علامة قبول الصدقة من عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأمر لم يجعله الله سبحانه وتعالى لازما بحيث أنها تكون علامة إذا وجدت يصدقون النبي وإذا لم توجد فإن هذا النبي غير صادق، لا، هي أمر أعطاه الله لبعض الأنبياء. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ استغلوا هذا الأمر وقالوا لابد أن النبي الذي يبعث إلينا تكون هذه العلامة موجودة عنده، فجعلوها سببا لتكذيب الأنبياء. فالخلل هنا موجود عندهم ابتداء أنهم جعلوا هذا الأمر لازما للنبوة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يؤتى هذه العلامة لكنكم يا بني إسرائيل قد جاءكم رسل من قبل، يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ببينات أخرى، ببينات أخرى صحيحة كافية، وجاءكم كذلك بهذه العلامة لكنكم مع ذلك لم تكتفوا بتكذيبهم ولم تكتفوا بعدم طاعتهم بل قتلتموه، بل قتلتموه. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. ثم قال تعالى ذاكرا موعظة، وهي من أهم ما يعين على الاستجابة لأوامر الرسل، وهي قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال مخاطبا المسلمين أنهم سيبتلون في أنفسهم وفي أموالهم، وأنهم سيسمعون من الذين أوتوا الكتاب ومن أصناف الكفار الآخرين سيسمعون منهم أذى كثيرا فيما يتعلق بالشبهات، بأنهم يبثون الشبهات على دين الله سبحانه وتعالى ويهاجمون دين الله سبحانه وتعالى. أمر الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك بالصبر، قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور، العزم هو عقد القلب على إمضاء أمر معين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ ميثاق أهل الكتاب، ميثاق الميثاق على أهل الكتاب ألا يعملوا على تحريف الدين وألا يعملوا على بث الشبهات، لكنهم لم يستجيبوا لهذا الميثاق. قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لم يستجيبوا لهذا الميثاق وصاروا يلبسون وصاروا يغيرون دين الله سبحانه وتعالى، ولم يقتصروا على ذلك بل إنهم طلبوا المدح على فعلهم، يعني أنهم لما حرفوا الدين وأوهموا الناس بخلاف الحق أرادوا أن يمدحوا على ذلك، أرادوا أن يمدحوا على ذلك، ومن هذا موقف فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألهم عن شيء فأجابوا بجواب خاطئ ثم خرجوا، وأعجبهم أن الناس مدحوهم على إجابتهم. وهذا ما أشارت إليه الآية، ويقول تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من المنكر، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني من الخير، يعني أنهم فعلوا المنكر ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الخير، يحبون أن يحمدوا على هذا المنكر. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ختمت سورة آل عمران بذكر موعظة وبذكر أهم صفة من أهم صفات المؤمنين، وهي أنهم يتفكرون، هي التفكر وتقوى الله سبحانه وتعالى والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي صفات افتقدها أهل الكتاب، صفات افتقدها أهل الكتاب. قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق السماوات والأرض ما فيها من الآيات البديعة والخلق المتقن، اختلاف الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار وتداخل الليل والنهار بأن يقصر الليل تار فيطول النهار وكذلك العكس، هذا المراد اختلاف الليل والنهار. لآيات يعني أن هذه الآيات فيه آيات واضحة وكافية على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى إتقانه للخلق، وعلى إتقانه للخلق. وهذا فيه كذلك دلالة على أن أحكام الله سبحانه وتعالى وأن دين الله سبحانه وتعالى دين محكم، وأنه مشتمل على الحكمة، وأنه لا تناقض فيه، وأنه مشتمل على المصلحة، لأن المؤمن إذا نظر في الخلق هذا الخلق المتقن سيعلم يقينا أن الذي خلق هذا الخلق المتقن لا يمكن إلا أن يشرع تشريعات محكمة متقنة فيها مصلحة الناس. قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني أنه صفة هؤلاء المؤمنين أنهم يذكرون الله على كل حال. ثم ذكر أن هؤلاء المؤمنين دائم الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ودائم الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ودائم أنهم يرجون الله سبحانه فضل الله سبحانه وتعالى دائما. وذكر الأجر الذي سيعطيهم الله سبحانه وتعالى إياه، قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم أجورهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بعضهم من بعض، يعني أن رجالكم كنسائكم في التكليف، هم مكلفون، الرجال كنساء مكلفون. ثم ذكر الأجر الذي سيعطيه سبحانه وتعالى لمن هاجر ولمن جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. بعد أن ذكرت الآيات قسم من أهل الكتاب أو الغالب في أهل الكتاب في ذلك الوقت وفي اليهود بشكل خاص أنهم متمردون على أوامر الله سبحانه وتعالى، ذكرت القسم الآخر وهو المؤمن الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ووفى بالعهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم، وذكر أنه سيعطيهم الأجر على ذلك. ثم ختمت هذه السورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، المراد المصابرة وأكثر من الصبر وما يكون في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بهذا نكون قد انتهينا من سورة آل عمران، وقد بينا محاورها التي تدور عليها في بداية السورة. نأخذ الآن ما يتعلق بسورة النساء، المواضيع أو الموضوع الذي تدور حوله سورة النساء. سورة النساء هي سورة مدنية، موضوعها العام، يمكن أن نقول إن موضوع سورة النساء العام أن سورة النساء فيها ذكر لأحكام شرعية ومواقف عقدية ومواقف سياسية يجمعها أنها تمثل عناصر مهمة لتماسك المجتمع المسلم، فيها أحكام مهمة لتماسك المجتمع المسلم، يعني لتماسك الجبهة الداخلية للمسلمين. في سبيل ذلك ذكرت في هذه السورة بعض الأحكام الشرعية وبعض المواقف العقدية وبعض المواقف السياسية المهمة لتماسك المجتمع. ولو أردنا أن نمر على هذه العناصر الموجودة، ففي بداية السورة من الآية 1 إلى الآية 43 ذكرت أحكام تتعلق بالمال وبالأسرة وبكفالة الأيتام، وكذلك بعدها ذكرت آيات تتعلق بأهل الكتاب، وثم ذكرت آيات تتعلق بتحكيم الشريعة وموقف المنافقين من تحكيم الشريعة، ذكرت بعدها آيات تتعلق بأحكام الجهاد ومقاصد الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم ذكرت آيات تتعلق بالعدل بأهمية إقامة العدل، وفي خلالها كذلك حديث عن بعض أحكام النساء. وهذا لا شك أنه فيه إشارة أن المجتمع إذا أقام العدل فيما يتعلق بالنساء وهن الحلقة الأضعف فيه، فإذا حققوا العدل في هذه الحلقة الأضعف فإنهم سيحققون العدل فيما سوى ذلك من باب أولى. وفيها كذلك آيات بعدها جاءت في التحذير من المنافقين وبيان الموقف من المنافقين. وختمت هذه السورة بذكر بطلان عقيدة أهل الكتاب ونقض عقيدة أهل الكتاب وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا ما نستطيع منها حتى نحاول أن نكمل الجزء، قلنا أن المحور الأول والموضوع الأول في هذه السورة تحدث عن بعض أحكام الأموال والأسرة وكفالة أو ما يتعلق بالأيتام. قال تعالى في أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. بدأ هذه السورة بذكر الأمر بالتقوى، وهذا مهم جدا فيما يتعلق في معاملة الضعفاء. بعد ذلك سيذكر أحكام اليتيم والنساء وما إلى ذلك. قال: الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني أنه خلق آدم أولا ثم خلق منه حواء، ثم بث من آدم وحواء نشر البشرية جميعا. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني يسأل بعضكم، اتقوا الله عز وجل الذي يسأل بعضكم بعضا به سبحانه وتعالى. والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، يعني لا تقطعوا الأرحام. ثم أمرت الآيات وذكرت بعض الأحكام فيما يتعلق باليتامى. قال: آتوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أمرت هذه الآية بأن نعطي اليتامى أموالهم، وذلك بعدما يبلغوا كما سيأتي معنا. ونهت عن أكل مال اليتيم، نهت عن أكل مال اليتيم. ثم قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الصورة، هذه الآية تعالج صورة من صور الاعتداء على أموال اليتامى، وذلك أنه كان بعض من كان وليا على يتيمات. يعني سبب نزول الآية أن بعض الناس كان وليا وصيا على يكونون أوصياء على يتيمات، فيريد واحد فيهم أن يتزوج من هذه اليتيمة ولا يعطيها حقها في الصداق في المهر، لا يعطيها مهر مثيلاتها، يريد أن يبخس من حقها بحجة أنه مسؤول عنها. فالله عز وجل قال: ابتعدوا عن هذا الأمر، ولكم أن تتزوجوا غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تهولوا، يعني ألا تجوروا وألا تظلموا هؤلاء اليتيمات، تزوجوا غيرهن. ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المراد هنا المهور، يعني آتوا النساء مهورهم صدقاتهم، يعني مهورهم نحلة، يعني عطية عن طيب نفس، أعطوهن هذه المهور عن طيب نفس. ولا يجوز للرجل أن يأخذ من هذا المهر شيئا إلا إذا أعطته المرأة ذلك عن طيب نفس منها. قال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الرجال عن أن يعطوا أموالهم إلى السفهاء الذين لا يحسنون التصرف فيها. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما، القيام هو اسم لكل ما يقوم به الشيء، يعني أن حياتنا وأنفسنا تقوم بهذا المال. قال: وارزقوهم فيها واكسوهم. أمر الله سبحانه وتعالى الرجال هنا بالنفقة على من هم مسؤولون عنه. ثم قال تعالى مبينا حكما من أحكام اليتامى، وهو أنه ينبغي قبل أن نعطي اليتيم هذا المال ينبغي أن نختبره وأن نعرف أنه صار راشدا يمكن أن يتصرف في هذا المال التصرف الصحيح. قال: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني إذا بلغوا، فإن آنستم منهم رشدا، يعني لا بد أن يتوفر شرطان حتى نعطيهم أموالهم، أن يبلغوا وأن نجد منهم رشدا، يعني قدرة في التعامل الصحيح وفي تصريف المال بالطريقة الصحيحة أو في الحفاظ على المال. قال: فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأوصياء عن أن يأكلوا مال اليتيم من باب الإسراف إذا لم يكن لهم حاجة في ذلك. وبدارا، يعني لا تعجلوا في الأكل من مال اليتيم قبل أن يبلغوا، يعني تبتدئوا تأكل من أموالهم بسرعة خوفا أن يبلغوا، فبعدها تضطرون إلى دفع هذه الأموال لهم. هنا قال عندنا إسرافا، قال الإسراف التبذير، أي لا تأكلها مسرفين ومبادرين لكبرهم، وتقولون ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي قبل أن يبلغوا. ثم رخص الله سبحانه وتعالى لمن كان محتاجا أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال تعالى مبينا أن المرأة لها حق في الميراث كالرجل، وهذا فيه إبطال لما كان عليه أمر الجاهلية من أنه لا يعطون النساء شيئا من الميراث. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. المرأة نصيبها كما ذكرت الآيات في تقسيم التركة، سواء كان شيئا قليلا أو كثيرا، وهذا في يعني إرشاد المؤمنين أن لا يستخفوا بحقوق النساء في هذا الباب. قال وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني أثناء التقسيم إذا حضر القسمة بعض الناس الذين ليس لهم حق في هذا المال، ليسوا من الورثة، فالله عز وجل أمر أن يعطوا شيئا من المال من باب تطيب أنفسهم. ثم قال تعالى ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية تحذير للأوصياء على أن يأكلوا أموال اليتامى، فعليهم أن يفعلوا باليتامى ما يحبون أن يفعل في أولادهم لو أنهم ماتوا وصار أولادهم يتامى. ثم ذكرت الآية وعيدا شديدا على من يأكل مال اليتيم، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم ذكرت الآيات تقسيم الميراث، قد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هما آيتان مشهورتان معروفتان في تقسيم الميراث، لا نريد أن ندخل في التفاصيل فيهما، لكن عندنا معنى كلمة الكلالة في صفحة 79، قال الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ولا جد. ثم قال تعالى تلك حدود الله، يعني أن يأمر المؤمنين أن يتمسكوا بهذه القسمة وهذه الأحكام التي فيها مصلحة للمسلمين في الدنيا وفيها كذلك مصلحة في الآخرة، وذكر الوعيد على من ترك هذه الأحكام. ثم قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآيات فيها بيان حكم الزنا أو عقوبة الزنا قبل أن تنزل عقوبة الزنا التي نعرفها الآن. ففي بداية الأمر كانت المرأة إذا زنت يؤمر وليها، إذا ثبت عليها هذا بالشهود، يؤمر وليها أن يحبسها في البيت، قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني بأن ينزل حكم يبين العقوبة التي تستحقها على هذا الفعل. قال واللذان يأتيانها منكم فآبوهما، يعني أن الرجل والمرأة اللذان يأتيان الفاحشة، فالله عز وجل أمر بإيذائهما، وذلك بإيقاع الأذى اللفظي وكذلك المادي بالضرب، لكن لم تكن هناك عقوبة محددة. قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، يعني اتركوا إيذائهما. ثم ذكرت الآية ما يتعلق بالتوبة وأن باب التوبة مفتوح للمسلم حتى لو وقع في ذنب عظيم مثل هذا الذنب، وذكرت أن باب التوبة مفتوح إلى أن يقترب الإنسان من خروج روحه. قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هنا هي السفه، هي السفه يعني بجهالة بعظمة الله عز وجل. ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم قال تعالى مبينا حكما آخر وناهيا عن خصلة أخرى من خصال الجاهلية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الكفار في الجاهلية إذا مات الرجل يكون ابن هذا الرجل أو أقرباء هذا الرجل يرثون المرأة، يرثون المرأة يعني يكونون أحق بأمرها، إن شاءوا تزوجوها هم وإن شاءوا حبسوها يعني لم يسمحوا لها بالزواج حتى يأخذوا مالها، حتى يأخذوا مالها. فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن هذا الفعل، قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا ينهى الله سبحانه وتعالى الأزواج عن إلحاق الأذى بزوجاتهم بهدف الحصول على أموالهم، إلا في حالة واحدة وهي أنها إذا زنت فيحق له في هذه الحال أن يضارها حتى يأخذ مهره وما أكثر مهره منها. قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني إن كان الأمر لا يصل إلى الفاحشة وإنما هو أنه كره منها بعض التصرفات فلا يجوز له أن يضارها حتى يذهب ببعض مالها. ثم قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. تبين هذه الآية أن المهر هو حق للزوجة ولا يجوز للرجل أن يأخذه أبدا حتى لو كان مالا كثيرا، فلو أراد الرجل أن يطلق هذه الزوجة وأن يفارقها فلا يجوز له أن يأخذ المال ولو كان مالا كثيرا. قال وأتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، لا شيئا قليلا ولا شيئا كثيرا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه هنا الآية نفرت من هذا الفعل بعدما نهت عنه، فبينت أن هذا الأخذ هو بهتان وهو حرام وهو إثم وهو أكل للمال للباطل. ثم ذكرت أمرا آخر ينفر وهو يعني ذكرت الجانب العاطفي، كيف تأخذون هذا المال وقد كانت بينكم عشرة وقد كانت بينكم محبة قد كانت بينكم مودة؟ قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى قال هنا قال ابن عباس والإفضاء هو الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني بالعقد، عقد الزواج وعقد النكاح. فهذه الأمور تنفر من الأخذ من مال الزوجة. نقف هنا عن ذكر المحرمات، هنا ستذكر المحرمات، نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله.